بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المفطرات المفسدات للصوم الجماع، والله جل وعلا إنما أباح للصائم الجماع بالليل. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فحرم على الصائم الجماع في النهار، وأباحه له في الليل. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول في الصائم: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يدع شهوته، يعني يترك أهله شهوة نفسه، شهوة الجماع، يتركها كما يترك الطعام والشراب. فهذا أمر لا يجوز، وهو يبطل الصيام، وسيأتي. وكذلك الوسائل التي تفضي إلى الجماع، مثل اللمس والتقبيل والمضاجعة وغير ذلك، كل ما يفضي ويحرك الشهوة فإن الصائم يبتعد عنه. وإنما هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عشرة ومحبة، وليس هو للشهوة. كان مالكا لإربه، أو أملككم لإربه، فهو ضابط لنفسه عليه الصلاة والسلام، لا يخشى أن هذا يجره إلى ما يبطل صيامه. ولذلك تحفظ الإنسان من هذا الشيء. إذا كان لا يجد من ذلك تحرك شهوة ولا يخشى، فلا مانع. ما إذا كان شابا ويخاف على نفسه تحرك الشهوة فإنه يبتعد عن ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث: وخشية أن يغتر به من فيه قوة وشهوة، استدركت وقالت: وكان مالكا لإربه، أو أملككم لإربه. ففيه أن المفتي إذا خاف على الناس أنهم يفهمون خلاف الفتوى أو خلاف الحديث أو خلاف الآية، أنه يبين لهم هذا، يبين لهم موقع الفتوى وموقع الحديث والآية، لا كما يفهمون. نعم. وزاد في رواية في رمضان. نعم، تقبيل الصائم يعني في رمضان أو في غير رمضان، الصائم مطلق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. من المفطرات أيضا الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم. الحجامة طب معروف، طب نبوي، قد فعله النبي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي علاج إذا وافقت وقتها ومكانها وأجراها من عنده خبرة بها، فهي علاج، هي علاج نبوي ومجرب. ومثلها سحب الدم، سحب الدم سواء لأجل العلاج أو سحبه لأجل التبرع به، فإنه يفطر الصائم لأنه يضعف البدن، يضعف البدن، والصائم بحاجة إلى ما يقويه على صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا بلا شك أنه احتجم وهو محرم، دل على أن هذا لا يؤثر على الإحرام. وأما احتجم وهو صائم فهذه فيها توقف، الإمام أحمد لا يصححها ويقول احتجم وهو محرم، هذا هو الصحيح. وأما احتجم وهو صائم محرم هذا لا يمكن، لأن الرسول ما حج في رمضان، ما يمكن هذا. وما كان صلى الله عليه وسلم حج في سافر في رمضان في غزوة الفتح في غيرها، كان يفطر، ما كان يصوم الفريضة في السفر أبدا، إنما كان يصوم نافلة. فقوله احتجم وهو صائم وهو محرم هذا فيه نظر، ولذلك الإمام أحمد لا يصحح هذه اللفظة ويقول احتجم وهو محرم. وكيف يتفق أنه صام وهو محرم؟ هذا ما يمكن. فتكون الرواية الصحيحة احتجم وهو محرم، لكن تأتي أحاديث تدل على إباحة الحجامة للصائم، ومن هنا اختلف العلماء في الحجامة للصائم. فالإمام أحمد يرى أنها مفطرة، وأنه لا يمكن أن الرسول يحتجم وهو صائم، ولا يصحح هذه اللفظة. والجمهور بناء على الأحاديث الآتية يرون أن الحجامة للصائم مكروهة ولا تفطره، أنها مكروهة ولا تفطره، هذا مذهب الجمهور بناء على ما يأتي من الأحاديث. وبعضهم قال أنها كانت في الأول محرمة ثم أبيحت فيكون إباحتها ناسخة، هذا يأتي في الأحاديث. نعم. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث يدل أن الحجامة تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، محجوم لأنه سحب منه الدم الذي يقويه ويساعده على الصيام، والحاجم لأنه يمص القرن وربما يطير إلى حلقه شيء من الدم، ربما يطير إلى حلقه شيء من الدم إذا مص المحجم، فكلاهما يفطر، الحاجم والمحجوم. هذا من أدلة القائلين بأن الحجامة تفطر الصائم. نعم. وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. نعم، وهذا الحديث يدل على إفطار الصائم بالحجامة، لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما احتجم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، أي الحاجم والمحجوم. لكن قوله ثم رخص بعد ذلك الحجامة للصائم، هذا يدل على النسخ، وأنه كان يمنع منها في الأول ثم رخص بها، وهذا مذهب الجمهور بناء على هذا. والمسألة فيها نزاع، وفيها أحاديث مبيحة وأحاديث مانعة، المسألة مشكلة لا تزال، وعلى المسلم أن يتجنب ما فيه إشكال وما فيه اشتباه، ولا يحتجم وهو صائم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. كذلك من الممنوعات في الصيام الاكتحال والقطرة في العين، لأن العين منفذ يتسرب ما يوضع فيها إلى الحلق فيجد طعمه في حلقه، ولذلك يمنع منها الصائم. ولكن هذا الحديث يدل على إباحتها للصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولم يرد لم يصح في الباب ما يمنع منها. الصحيح أن الاكتحال جائز إلا إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يلفظه، إذا لفظه فإنه لا يؤثر عليه، أما إذا ابتلعه فإنه يفطره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. نعم، وهذا من المفطرات أيضا الأكل والشرب، وهذا بالإجماع أنه إذا تعمد الأكل والشرب أنه يبطل صيامه، أن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي الحديث يدع طعامه وشرابه من أجل، فالصائم يجتنب الأكل والشرب ولا يتعمد، فإن أكل أو شرب وهو ناسي فإن صيامه صحيح ولا يفطر بذلك، لأن النسيان مرفوع عن هذه الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا أكل أو شرب وهو ناسي في الصيام فلا حرج عليه وصومه صحيح. ومفهومه أنه إذا أكل أو شرب متعمدا أنه يبطل صيامه، وهذا ما تدل عليه الأدلة من الآيات والأحاديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.